بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا ذهبا كما تجب في 100 درهم. السنة تطلق ويراد بها الطريق، الطريق والطريقة، ومن هذا قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. ولكل قوم سنة، أي طريق يمشون عليها، وإمام يأمهم في تلك الطريق من قومهم. وهذا البيت من معلقة لبيد رضي الله عنه المشهورة التي يقال إنه أنشدها للنابغة فقال: أنت أشعار العرب، والتي مطلعها: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها. يمدح فيها قومه ويفخر بهم، يقول فيها: إنا إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها، ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغذمر لحقوقها جشامها، فضلا وذو كرم يعين على الندى، سمح كسوب رغائب غنامها. من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها. فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها. فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسما إليه كهلها وغلامها، وهم الحماة إذا العشيرة أفضعت، وهم فوارسها، وهم حكامها، وهم ربيع للمجاور فيهم، والمرملات إذا تطاول عامها، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها، إلى آخره. وتطلق السنة ويراد بها الطبيعة أو الطبع، وبه فسر قول الأعشى أبي بصير: كريما شمائله من بني معاوية الأكرمين السنن. الأكرمين السنن أي الأكرمين الطبائع، الذين طبع طبيعة أحدهم، طبع أحدهم كريم. وهذا أيضا من قصيدة للأعشاء يمدح فيها قيس بن معدي كريب الكندي، مطلعها: لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن، يظل رجيما لريب المنون وللسقم في دهره والحزن، وهالك أهل يجنونه كآخر في قهرة لم يجن، وما إن أرى الدهر في صرفه يغادر من شارخ أو يفن. يقول فيها مادحا قيسا هذا: ولكن ربي كفى غربتي بحمد الإله فقد بلغا أخاثقة عاليا كعبه جزيل العطاء كريم المنن، كريما شمائله من بني معاوية الأكرمين السنن، فإن يتبع أمره يرشد، وإن يسأل ما له لا يضن، إلى آخره. وتطلق السنة أيضا ويراد بها الوجه، صفحة الوجه، ومن ذلك قول غيلان ذي الرمة: تريك سنة وجه غير مقرفة ملسى أليس بها خال ولا ندب. تريك سنة وجه أي صفحة وجه، وهذا من بائية غيلان الطويلة جدا التي شحنها بذكر محبوبته مية، والتي هي من جميل شعره، حتى قال الشيخ عبد القادر البغدادي رحمة الله عليه: وهي من أحسن شعره. حتى كان جرير الذي لا يسلم لأحد ولا يعترف بأحد يقول: ما أحببت أن ينسب إلي شيء من شعر ذي الرمة إلا هذه القصيدة، فإن شيطانه كان فيها ناصحا، ولو سكت بعدها لكان أشعر الناس، لو قال هذه القصيدة وسكت ولم يقل بعدها شعرا لما كان شاعر مثله لكان أشعر الناس، لكن قال بعدها شعرا وفيه العالي والنازل. وهذه القصيدة التي مطلعها: ما بال عينك منها الماء ينسكب، كأنها من كلى مفرية سرب، وفراء غربية أثاء خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. أستحدث الركب من أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طرب، إلى آخره من من مما يتعلق بهذه القصيدة. بمطلع هذه القصيدة أن أبا تم أن غيلان هذا دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف في أول قدمة يدخل عليه فيها، وكان يحدث عنه ويذكر له ذو الرمة. فلما دخل عليه استنشده الخليفة فأنشده هذه القصيدة، بدأ بمطلعها: ما بال عينك منها الماء ينسكب. الخليفة عبد الملك في ذلك الوقت كان في شعر في عينه شعيرة، في عينه شيء فهي تدمع، فظن أن الشعر يعرض به، هو عينه تدمع، وذاك يبدأ القصيدة يقول: ما بال عينك منها الماء ينسكب. فقال الخليفة: وما سؤالك عن هذا يا جاهل؟ وأمر به فطرده وأخرج. فلما خرج قال الناس لغيلان: ويحك، ما دهك عنده إلا قولك ما بال عينك من الماء ينسكب. فصبر غيلان حتى أذن له مرة أخرى، فدخل وقلب القصيدة، قلب هذا المطلع، قال: ما بال عيني منها الماء ينسكب. وأنشدها إلى أن أتى وهي طويلة حتى ختمها فأكرمه عبد الملك. وتطلق السنة أيضا على تمرين بالمدينة، اسمه السنة. وتطلق السنة على غير ذلك. وطبعا المراد هنا في قول الإمام مالك رحمه الله: السنة عندنا كذا وكذا، أي الطريق التي يسلكها أهل المدينة في زكاة الدراهم والدنانير. زيد قال: قال الإمام مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. طيب هنا أنتم تسمعون، قال رحمه الله: الزكاة تجب في الدنانير وفي الدراهم، في 20 دينار وفي 200 درهم. قطعا ليست هي الدراهم التي عندنا، من عنده 200 درهم ليس المقصود أن تلك الورقة الزرقاء هي المقصودة في كلام مالك قطعا، ولا هذه الدنانير التي توجد في كثير من بلاد المسلمين ليست هي المقصودة بالدنانير. فهنا لابد من مقدمة تفهمون بها ما يأتي في هذا الباب، لأن هذا الباب سيأتي الكلام فيه طويلا عن الدنانير وعن الدراهم، لابد من مقدمة تفهموا بها ما يأتي من الكلام. تعلمون أن الناس في الزمن الأول، طبعا ربنا سبحانه لما خلق الإنسان خلقه محتاجا، جعله حاجة، جعله حاجات، كما قال ذلك في جاهليته: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، وحاجتك هذه قد تكون في يد أخيك كما أن حاجة أخيك قد تكون في يدك، فلا بد أن تصل إلى ما في يد أخيك، ولا بد لأخيك أن يصل إلى ما في يدك. فوجدت هذه الأسواق التي فيها هذه البيوعات، فكان الناس يتبايعون، وكانوا يتبايعون، كان لهم طرق في المبايعة، كانوا يتقايضون هذه المبادلة. فأحتاج تمرا وأنت تحتاج وهو عندك، وتحتاج أنت قمحا وهو عندي، فنتفق على مقدار من التمر مقابل مقدار من القمح، وأقيس على هذا في سائر ما يتبايع به. هذه طريقة. أيضا وجدت طريقة أخرى، طريقة تأدية المال، يعني الذهب والفضة. لما العرب كانوا في جاهليتهم ربما تعاملوا بالنقود، الباحثون في تاريخ الحقب القديمة العربية يذكرون أنه وجدت قطع معدنية، نقود دنانير ذهبية عربية سك مسكوكة في بلاد العرب، وأخرى من فضة مسكوكة في بلاد العرب، وأخرى من نحاس، وأخرى من معادن أخرى. المنقبون الجيولوجيون عثروا على قطع نقدية في ترجع إلى حقب مختلفة من التاريخ، ووجدت في مواضع مختلفة من جزيرة العرب في الجاهلية العربية، وقد وجدوا من يعني من كل نوع من هذه القطع النقدية وجدوا يعني في مواضع وراجعة إلى حقب. فدل هذا على أنه وجد في الجزيرة العربية قبل الإسلام التعامل بقطع نقدية، بل وجد سكها في البلاد العربية. قد يكون السك في الحواضر العربية في اليمن، في يعني في الحواضر الكبيرة في البلاد العربية. وأيضا يتكلمون، كان العرب أيضا يتعاملون بالنقود الأجنبية، فكانت عندهم النقود الحبشية والنقود المصرية والنقود اليونانية والنقود الرومية البيزنطية والنقود الفارسية. وهذه الرومية والفارسية هي التي كانت أكثر شيوعا. وأيضا هؤلاء وجدوا قطع نقدية عائدة إلى تلك الحقب البعيدة. العملة البيزنطية الرومية أو الرومانية كانت من ذهب، لأن الذهب كان كثيرا في بلاد الروم، فكانت عملتهم يغلب عليها أن تكون مسكوكة من ذهب. وكانت سماها العرب دينارا، لأن اسمها عند الرومان يقول كان اسمه ديناريوس، فعربت العرب ديناريوس فقالت دينار. فالدينار عندما كان يطلق عندهم هو هذه القطعة المسكوكة من ذهب. الدينار لا يطلق إلا على القطعة المعدنية الذهبية المسكوكة. وكانت غالب الدنانير الموجودة في البلاد العربية كانت دنانير رومية، معروفة بالدنانير الهرقلية نسبة إلى هرقل ملك الروم. وكانت أيضا مما شاع كثيرا عندهم هو الدراهم الفارسية. الدراهم هي القطع المسكوكة من فضة. ولماذا كانت من فضة؟ لأن فارس كان الفضة فيها أكثر من ذهب، فكانوا يسكون نقودهم من فضة، فكانت يشيع الاستعمال بها في البلاد العربية. فكانت تعرف هذه إذا أطلق الدرهم فيراد به القطعة الفضية، ليس الدرهم ذهبا عند العرب أبدا، لا عندهم ولا عند غيرهم. مفهوم كلام؟ طيب، فكان التعامل لما جاء الإسلام كان التعامل عند الناس على هذا موجودا. كان الناس يتقايضون، ما زالت المبادلة موجودة، وكانوا يتقايضون لا يستثنون شيئا. قد أريد ثوبا وأشتري منك ثوبا بتمر، أشتري منك قمحا بملح. إلى أن جاء الإسلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا التبادل، هذه المقايضة فيها قيود، لأنه قد يقع هذه المقايضة فيقع المتبادلان في الربا، إما ربا الفضل وإما ربا النساء، لما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، مما سنتحدث عنه إذا يسر الله وبلغنا موضعه إن شاء الله. وكانوا يتعاملون بهذه الدنانير والدراهم. لكن هذه الدنانير والدراهم كانت مختلفة الأحجام مختلفة الأوزان. هذه الدراهم لم يكن في ذلك الزمن مصنع آلات. أنا لماذا أجدني مضطرا لهذا؟ لأننا نحن الآن لا نعرف شيئا اسمه الدينار الذهبي والدرهم الفضي، لا نفهمه. بل حتى هذه القطع المعدنية التي نتعامل بها، درهم وخمسين فرانك وعشرين فرانك والدرهمان وخمس دراهم، أنت لا تجد عشرة دراهم حجمها قطرها مثلا 3 سنتيمتر، 10 دراهم قطرها 5 سنتيمتر، 10 دراهم قطرها 10 سنتيمتر، 10 دراهم 10 دراهم ما لا تختلف في ذلك. لماذا؟ لان هذه تسكها الآلات، تلك كان يسكها الصاغة والصرافون. فقد يكون الدينار دينار اكبر من دينار وكلها ذهبية، وقد يكون الدينار اصغر من دينار، وقد يكونان متساويين في الحجم ولكن احدهما اخف من الاخر. فكيف يتعامل الناس بها؟ العرب لم يكونوا يتعاملون بها عدا. مثلا العربي سيأتي في سوق يقول لك مثلا اشتري هذا الثوب، سيقول صاحب الثوب 3 دنانير مثلا. أي دنانير؟ الدرهم هذا، الدينار هذا، أو الدينار هذا، هو كل ما هو مسكوك من ذهب فهو دينار. دينار خفيف، دينار ثقيل، أي 3 دنانير. مفهوم؟ فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتعاملون بها بالوزن لا بالعد. يقول لك مثلا كم هذا؟ مثقال دنانير، فتضع في الكفة دنانير إلى أن يصل وزنه مثقالا. كم هذا؟ 5 أواقي فضة. الأوقية هذا وزن، كما نقول نحن كيلو وكذا، هذا وزن. فكانوا يتعاملون بالدراهم الدنانير وزنا، لأنه لا يمكن إلا هذا، كيف يتعاملون بها عدا؟ هذا 5 دنانير، هذا 10 دراهم، طيب قد له الدراهم، هذا درهم هكذا وهذا درهم هكذا، طيب العشرة كلها هكذا كلها هكذا، لا لا لا يتأتى بيع ولا شراء. جاء الإسلام على هذا الوضع، فلا بد من إقرار شيء يعني يجتمع الناس عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر يعني قاعدة، فقال صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. الوزن وزن أهل، لماذا؟ أهل مكة كانوا تجارا، وكانت لهم الرحلة إلى إلى إلى رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة رحلة ماذا؟ اصطياف، رحلة تجارة، فكانوا تجارا وكانوا يتعاملون في تجارتهم بهذا الذي ذكرت لكم، بالدرهم والدينار وزنا، فكانوا كان عندهم الحذق في هذا الوزن، وكانوا كان عندهم الضبط فيه والعلم التام فيه. أهل المدينة كانوا أهل بساتين، أهل نخل، أهل تمر، وهذا التمر والنخل كان بالكيل، كان عندهم كان يكال، كان عندهم الوسق، كان عندهم الصاع، كان عندهم المد، هذه مكاييل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الموازين المعايير إلى كل قوم ما يحسنونه، فقال: المعيار المكيال الذي يصير معيارا للمسلمين جميعا هو ما يكيل به أهل المدينة، والميزان الذي سيصير معيارا للمسلمين جميعا هو ما يزين به أهل مكة. أهل مكة كان عندهم مثاقيل موازين يعرفون، كان عندهم مثقال وزن، كان عندهم النواة وزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عز الرحمن بن عوف: أولم ولو بوزن نواتين من ذهب، وزن هذا النش، عندهم النش، عندهم الأوقية، هذه كلها أوزان. طيب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الميزان ميزان أهل مكة، الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. لكن هناك شيء قلت لكم، هذه الدنانير والدراهم كان يسكها الناس، فتجيء مختلفة الأحجام والأوزان. غير هذا كان يتأتى فيها الغش، كانت تختلف، قد يكون هذا الدينار أقل من هذا الدينار في وزنا وهو دينار، طيب قد يكونان متساويين في الوزن، لكن ذهب الذهب الذي صيغ من هذا الدينار أرداء من الذهب الذي صيغ من هذا، قد يكونان من الذهب نفسه لكن هذا خالص وهذا مغشوش، أضيف إليه نحاس، أضيف إليه رصاص. هذه كلها أمور يجب أن نستحضرها، لأننا سنحتاجها فيما نستقبل من الكلام. هذا يتكلم عليه الفقهاء، مثلا عندما يذكر الشيخ خليل رحمه الله يشرع في الكلام على زكاة النقد، يقول قال رحمه الله: وفي 200 درهم شرعيين أو 20 دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل أو لمجنون أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة. هذه أو نقصت ينقص الدينار في الوزن، أو برداءة أصل يعني هذا لم ينقص في الوزن لكنه نقص في الصفة لأن الأصل الذي صنع منه رديء، أو بإضافة نقص بسبب أنه أضيف إليه غير الذهب من نحاس ورصاص وقصدير وغير ذلك، مفهوم؟ فهذه مقدمة لابد أن نفهمها. قال مالك رحمه الله: السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا ذهبا. أنا قلت لكم الآن الدينار من ذهب، الدينار يطلق على القطعة المسكوكة من ذهب، معروف وزنها، قدرها قد حرز يعني وزنها العلماء من قديم الآن. نحن نعرف أن وزن الدرهم الدينار الشرعي الذي كان به التعامل في ذلك الزمن هو 4 جرامات وربع، الدينار هو 4.25 جرامات الآن. 20 دينارا كم هي؟ 4.25 في مضروبة في 20، 4.25 هذا دينار واحد، النصاب هو 20 دينارا تضربها في 20 فهي 85 جراما، 85 جراما من الذهب الخالص هذا النصاب، هذا هو 20 دينارا تجب فيها الزكاة. القضية هذه تكاد تكون إجماعا أن نصاب الذهب هو 20 غراما من الذهب الخالص نصاب زكاة الذهب، يكاد يكون إجماعا 20 دينارا، الله يفتح عليك، 20 دينارا من الذهب الخالص يعني 85 غرام، هذا يكاد يكون إجماعا، إلا ما يعكر عليه مما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال نصاب الذهب 40 دينارا وليس نصابها 20 دينارا، لكن هذا قول شاذ مردود بالإجماع المنعقد قبله وبعده. وكثير من العلماء يقول إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في زكاة في في في في نصاب الذهب، لم يصح حديث، لكن روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. هذا الحديث صريح جدا في نصاب الذهب، لكن هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ اختلافا عظيما ما بين مصحح وضعيف، والأظهر عند المناقشة أنه لا ينزل عن مرتبة الحسن، ولا سيما وقد اعتضد بما رأوا الدارقطني في السنن وأبو عبيد في كتاب الأموال له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 5 ذود شيء، ولا في أقل من 40 من الغنم شيء، ولا في أقل من 30 من البقر شيء، ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من 200 درهم شيء. وأيضا يعتضد بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، يعني وما زاد فبحسب ذلك. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرت لكم كلها أسانيدها ضعيفة، لكن قلت لكم عند المناقشة فإنها باعتضادها لا تنزل عن درجة الحسن. الذين لا يصححونها تلك الأحاديث، لا يحسنونها باجتماعها، يقولون إن نصاب الذهب لم يثبت بالحديث، وإنما أثبته الصحابة بقياسه على نصاب الفضة، لأن نصاب الفضة مجمع عليه أنه ثبت بالسنة، أجمعوا عليه، فقالوا إن الصحابة أثبتوا نصاب الذهب بقياسه على نصاب الفضة، وكان ذلك 20 دينارا، 200 درهم فضة هي لما قدروها في ذلك الزمن بالذهب قدروها ب20 دينارا، وكانت سنة ماضية لا لم يختلف أحد في ذلك. هذا نصاب الزكاة في الذهب و20 دينارا. قال مالك وزيد قول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، كما تجب في 200 درهم. قلت لكم إن الدرهم هو القطعة الفضية، ما كان مسكوكا من فضة عندهم هذا هو الدرهم. طيب كم قدرها بالجرامات الآن؟ قدرها جرامان فاصلة 975، هذا هو الدرهم الشرعي، ما كان وزنه جرامين فاصلة 975، هذا عند الجمهور الحنفية يزيدون قليلا، فمئتا درهم هي جرامين فاصلة 975 مضروبة في 200 595 غرام، فمن كان عنده هذا القدر 595 غرام من الفضة الخالصة فقد ملك نصابا إن حال عليه حول يجب عليه أن يخرج منه الزكاة. والحنفية يزيدون 30 غرام فالنصاب عندهم هو 625. هذا محل الإجماع أن 100 درهم هو نصاب الفضة، محل الإجماع. وروى الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن الرقيق والخيل فهاتوا صدقة الرقة، الرقة هي الفضة، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم. هذا صريح جدا. وأيضا روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر وليس في فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. 5 الأواق هي 100 درهم. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. طيب، أنتم الآن ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نصاب النقد العين ذهب والفضة، جعل 20 دينارا هي نصاب الذهب، وجعل 200 درهم هي نصاب الفضة. في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه 20 دينارا تعادل 200 درهم. كل دينار من ذهب يساوي في قيمته 10 دراهم من الفضة، ف20 دينارا الذي هو نصاب الذهب هو 100 درهم من الفضة. لكن الفضة نقصت قيمتها، قوتها الشرائية نقصت مع الزمن. الذهب مكث يعني ممسكا في قيمته التي كان في ذلك الزمن تقريبا، الفضة لا. لا شو نحن قلنا، باش تفهموا، قلنا إن 20 دينارا تعديل 200 درهم في ذلك الزمن. 20 دينار اللي هي كم في زمننا؟ 85 غراما من الذهب. تعديل 200 درهم من الفضة يعني تعديل 595 غرام من الفضة في ذلك الزمن. الآن في زمننا هل تعديل 85 غرام من الذهب 595 غرام من الفضة؟ الفرق بينهما شاسع جدا. 85 غراما من الذهب تقريبا 55,000 درهم مغربية تقريبا. أنتم لا تأخذوا مني هذا الكلام من وجبت على من اجتمع عنده نصاب يسأل عن سعر الذهب في وقته، الذهب الخالص. طيب 85 غرام، قلت تقريبا 55,000 درهم. 595 غراما من الفضة تقريبا 4,500 درهم. هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينارا تعدل 200 درهم، يعني 85 غرام ذهب تعدل 595 غرام من الفضة، سواء قدرت النصاب بالذهب أو الفضة قيمتهما واحدة. الآن نصاب الذهب نحو 12 ضعفا، نحو قريب من 12 ضعفا. لماذا هذا الكلام؟ لأننا نحن في زمننا ما نتعامل لا بدينار ذهب ولا بدرهم فضة. طيب، فأنا عندي مال أريد أن أعرف هل عندي نصاب أم ليس عندي نصاب. الآن صار عندي نصابان. وش أنتو عندي؟ نحن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لكم قدر، يقول مالك: السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا ذهبا كما تجب في 100 درهم. لماذا؟ لأن زمنه 20 دينارا تعادل 200 درهم. الآن طيب، فأنا أريد الآن أن أعرف النصاب. ما هو نصاب الزكاة التي أحتاج إذا بلغ مالي ذلك النصاب أحسب الحول، أشرعه في حساب الحول؟ هل أعتبر نصاب الفضة الذي هو 4,500 درهم تقريبا، 595 غرام من الفضة، فالذي تعادل تقريبا قلت لكم 4,500 درهم، فإذا اجتمع عندي 4,500 درهم وحال علي الحول وجب علي أن أزكي، أم الاعتبار بنصاب الذهب فلست أزكي حتى يبلغ ما عندي من المال قيمة 85 غرام من الذهب ويحول علي الحول؟ هذا محل الخلاف، اختلف فيه من أدرك هذه القضية من العلماء. فقالت طائفة من العلماء: إن المعتبر نصاب الفضة، وإن اجتمع له قدر 200 درهم من الفضة وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة فيها. وهذه هؤلاء العلماء استدلوا بأدلة، قالوا إن نصاب الفضة ثبت بالنص، ونصاب الذهب ثبت بالقياس على نصاب الفضة. أنا قلت لكم إن من العلماء من لا يصحح تلك الأحاديث ويرى أن هذا ثبت بقياس الصحابة على نصاب الفضة، فيقولون وإن التقويم بما ثبت بالنص أولى من التقويم بما ثبت بالقياس. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية أن ما ثبت بالقياس لا يقاس عليه. يجاب عن هذا بأن هذه القاعدة الأصولية وإن قال بها طوائف من الأصوليين لكنها محل خلاف، وليست قاعدة مجمعا عليها، فإن طائفة من الأصوليين يقولون إن ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه، لأنه لما ثبت صار أصلا هو أيضا، ولسيما إن أجمع عليه بعد أن ثبت كما هو صورة مسألتنا. هب جدلا أن نصاب الذهب ثبت بالقياس، قد وقع عليه الإجماع ولا لا؟ لما ثبت وقع عليه الإجماع خرج عن كونه ثابتا بالقياس إلى كونه ثابتا بذلك الإجماع المنعقد عليه، وما ثبت بالإجماع يقاس عليه. على أننا نقول هذا كله على مذهب التسليم بأنه لم يثبت بالنص وإنما ثبت بالقياس، على أننا نرى أنه ثبت بالنص، لأنني قلت لكم إنه عند المناقشة تلك الأحاديث التي ضعفت لا تنزل عن درجة الحسن، فنصاب الذهب ثبت بالنص أيضا فكما ثبت نصاب الفضة. هذا الدليل الأول. يقولون أيضا إن نصاب الفضة مجمع عليه ونصاب الذهب مختلف فيه، ذكرنا لكم خلاف الحسن البصري، والقياس على المجمع عليه أو لا، الإلحاق بالمجمع عليه أو لا من الإلحاق بالمختلف فيه. وهذا أيضا يجاب عنه أن خلاف الحسن رحمه الله وقع الإجماع بعده، وخلاف شاذ خالف الإجماع السكوتي الذي كان قبله من الصحابة، لأنه لا يعرف في الصحابة من يخالف في ذلك، ثم انعقد الإجماع بعده على أن نصاب الذهب 20 دينارا، وحكي هذا الإجماع، حكي حكاه العلماء. فإذا نصاب الذهب أيضا مجمع عليه، فليس الإلحاق بنصاب الفضة أولى من الإلحاق به هو. قالوا أيضا إن المعتبر هو نصاب الفضة. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في في في في, في المقومات، عندما يريد تقويم شيء فإنما يقومه بالدرهم الفضي ولا يقومه بالدينار الذهبي. في أمور عندنا في الفقه مثلا قالوا إن لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاب قطع يد السارق في الزكاة، لأن ليس كل من سرق تقطع يده، لابد من وجود نصاب، إذا سرق ما لم يبلغ ذلك النصاب كان ذلك شيئا تافها لا تقطع فيه اليد. ما هو النصاب؟ قوم بالدراهم. روى في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فقالوا فقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدراهم ولم يقوم بالدينار. كذلك قوم بالدراهم في قضية الزكاة، في مسألة عندنا في الزكاة، إنسان مثلا وجبت عنده ما يزكي، مال يزكى، يجب عليه أن يخرج هذا في زكاته، وهذا ليس عنده، عنده هذا، فيخرج هذا الذي عنده ويجبر النقص بالدراهم. في البخاري أن عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب إليه، بعث إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكتاب ومن بلغ عنده في الإبل صدقة الجذعة، الجذع من الإبل ما بلغ 4 سنين، البعير ذو 4 سنين تسميه العرب جذعا والأنثى جذعة، والذي بلغ 3 سنوات هذا يسمونه حقة، يسمونها حقة. طيب يقول من بلغ عنده من الإبل صدقة جذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، مفروض أن يعطيه في الصدقة ناقة بنت 4 سنين ما عنده، عنده ناقة بنت 3 سنين. طبعا هذه أصغر من الأربع، أربع أضخام وفيها. قال فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، هذا الآن تسمى شات الجبران، يجبر تجبر النقص، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. قالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم أيضا النقص هنا بالدراهم ولم يقوم بالدنانير. والجواب عن هذا أننا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم بالدراهم ولم يقوم بالدنانير لأن الدراهم كان استعمالها أكثر من استعمال الدنانير فقط. الدينار كان لم يكن فاشيا في الاستعمال فشوة الدراهم، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالدراهم لأن تقويم الدنانير وهي قليلة الفشو في أيدي الناس في حرج. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن عطاء قوله ولم يكن إذ ذاك دينار إنما كانت الدراهم. والطاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال لما أنتم ترون أن أكثر حديث زكاة العين إنما يجيء فيها ذكر الدراهم إلى الدنانير، قال الطاهر بن عاشور وإنما ذلك لأن الدراهم كانت أكثر استعمالا عند العرب في ذلك الوقت فقط، مفهوم؟ طيب. وقالوا أيضا إنه يجب اعتبار نصاب الفضة لأنه الأحظ للفقراء، الأحظ، لأنك إذا قلت إن النصاب هو 4500 درهم ناس كثير جدا سيتجب عليهم الزكاة، بخلاف لو قلت لا هو 10 أضعاف هذا. وطبعا هذا الأحظ للفقراء إذا لم تقوم به ستحرم كثيرا من الفقراء مالا هم بحاجة إليه. فاعتبار نصاب الفضة فيه مراعاة لحظ الفقراء. الجواب عن هذا أن مراعاة حظ الفقراء لا تكون بالإجحاف بحق الأغنياء. ربنا سبحانه ليس عدوا للأغنياء وليا للفقراء، ربنا رب عباده غنيهم وفقيرهم، وربنا حكم عادل لا يجحف دينه، لا يجحف بحق أحد، لا يراعي أحدا لأجل أحد. فمراعاة حقوق الفقراء نعم، ولذلك شرعت الزكاة لمواساتهم لكن من غير إجحاف بالأغنياء. وقالوا أيضا إن التقويم بنصاب الذهب يخرج كثيرا من الأغنياء عن الزكاة. لو قومت الآن الأوراق التي عندنا بنصاب الذهب لخرج كل من ملك نصابا من الفضة خرج عن الزكاة، لم يطالب بالزكاة. هذا الأغنياء كلهم الذين ملكوا نصاب الفضة لن يزكوا لأنك أخرجتهم من الزكاة. فقالوا سيخرج كثير من الأغنياء عن حكم الزكاة. والجواب أنهم هؤلاء ليسوا بأغنياء. الذي ملك 595 غرام ما يساوي 595 غرام من الفضة اللي هي 4500 درهم لا يسمى غنيا، هذا غني في العرف، هذا ليس بغني أصلا حتى يقال إن اعتبار زكاة الذهب نصاب الذهب يخرج كثيرا من الأغنياء. هؤلاء ليسوا بأغنياء. لكن يجيب أصحاب هذا القول بقولهم إن من اجتمع عنده هذا ما يساوي نصاب الفضة اللي هو 4500 درهم تقريبا وحال عليه الحول، لأن أصلا الزكاة لا تجب إلا في مال يحول عليه الحول. قالوا هذا اجتمع له هذا المبلغ وحال عليه حول، لم يحتج إليه حولا كاملا، فهو قطعا غني عنه. كيف تقول وليس بغني؟ هو قطعا غني عنه، فكيف تسقطون عنه الزكاة، تخرجونه وتحرمون زمرة الفقراء من زكاة هؤلاء؟ نحن نقول نعم هو غني عنه لكنه ليس بغني. الزكاة تجب على الأغنياء بإطلاق لا على الأغنياء بقيد، تجب على الغني وتسكت، تقول هذا الذي تجب عليه الزكاة هو الغني لا على الغني بقيد. الآن الفقهاء اللي تفهموا، الفقهاء يقولون إن الطهارة تحصل بالماء، بالماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ هو الذي يصح أن يقال فيه هذا ماء وتسكت، ماء يعني مطلق، مطلق عن القيود. كل ماء لا يصح أن يقال فيه هذا ماء وتسكت، ماء بإطلاق لا تصح الطهارة به. هذا ماء ورد، ماء ورى ماء، ليس ماء، لكن هل هو ماء مطلق؟ لا، هو ماء مقيد، ماء ورد، ماء بقلة، ماء أتاي. على الآن أتاي شنا هو؟ لقلاص، ماء، أليس ماء؟ لكن هل يصح أنك إن صببت لإنسان أتاي في كاسه هل يصح أن تسميته ماء؟ لا يصح تسميته ماء. فكذلك هنا الزكاة تجب على الغني بإطلاق. من يوصف بأنه غني لا يوصف بأنه غني بقيد، هذا غني بقيد، هذا غني عن 4500 درهم، مفهوم؟ والزكاة لم تجب على الغني بقيد، إنما وجبت على الغني بإطلاق. وقالوا أيضا، وهذا من أقوى ما يمكن أن يستدلوا به، قالوا إن من لم يعتبر نصاب الفضة في هذه الأوراق واعتبر نصاب الذهب، ماذا فعل؟ فرق بين زكاة 200 درهم من الفضة وما يعادل هذا النصاب من الفضة. الآن أنت عندك فضة بالغة 595 غرام، تجب فيها الزكاة أم لا تجب؟ تجب إجماعا. فضة بلغت 595 غرام عندك حال على الحول، تجب فيها الزكاة بالإجماع. طيب يا معشر الناس، يقول لكم هؤلاء أصحاب القول الأول، يقول لكم أنتم الآن توجبون الزكاة في 595 غرام من الفضة، لكن لا تريدون أن توجبوا الزكاة فيما يعادل 595 غرام من الأوراق المالية. طيب هذا 595 غرام من الفضة كم سعرها، كم ثمنها؟ 4500 درهم. توجب فيها الزكاة عندما تكون فضة، ولا توجب فيها الزكاة عندما تكون أوراقا نقدية. يقول هذا تفريق بين المتساويين، بين المتماثلين. يلزمك إذا قلت يجب الزكاة في الفضة التي بلغت 595 غرام أن توجب الزكاة فيما يعادلها من الأوراق النقدية، وإذا نفيت الزكاة عن ما يعادل 595 غرام من الأوراق النقدية يلزمك أن تنفي الزكاة عن 595 غرام من الفضة، وإذا نفيت الزكاة عن 595 غرام فقد خالفت الإجماع وخالفت النصوص الصريحة الصحيحة التي توجب الزكاة في 595 غرام من الفضة. فهمتوا كلام؟ هنا هذا في الحقيقة دليل قوي، ولكن الجواب عنه أن يفهم شيء مهم جدا. ما هي العلاقة؟ هناك عندنا علاقة بين الغنى والزكاة. كل غني تجب عليه الزكاة، وليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا. هذه عند الأصوليين تسمى علاقة العموم والخصوص المطلقين. كل غني تجب عليه الزكاة، وليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. صاحب 50 من الإبل ليس غنيا عند أهل الإبل، ليس غنيا، ولكن مع ذلك تجب عليه الزكاة في الإبل. فليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا، ولكن لماذا وجبت عليه الزكاة في تلك الإبل؟ لأن الزكاة مرتبطة بعين الإبل، متعلقة بتلك الإبل، فوجب أن يخرج فيها. كذلك نقول في قضية الدراهم هنا، تعلقت الزكاة بـ100 درهم من الفضة، لماذا وجب إخراج الزكاة فيها؟ لأن الزكاة متعلقة بها بعينها، فوجب إخراج الزكاة منها. لكن ما يعادلها لا يدخل في لا يكون به المرء غنيا، وإنما الزكاة تجب على الأغنياء. علة الزكاة هي الغنى، مفهوم؟ تجب في الفضة. نحن لا نفرق بين متساويين، نحن لو لم يكن هذا لا يكون هذا النص الذي يربط زكاة الفضة بعينها ما أوجبنا فيها الزكاة، لكن لما ارتبطت الزكاة بعينها، زكاة الفضة بعينها، أوجبنا فيها الزكاة. ولما ارتبطت بما يساويها لم نجب فيها الزكاة، لأن ما يساويها لا يكون مالكه غنيا، وإنما الزكاة تجب على الغني، مفهوم؟ فنحن لم نفرق بين المتماثلين. هذا أعلى ما استدلوا به. قالت طائفة أخرى من العلماء إنما التقدير بنصاب الذهب دون الفضة. لماذا؟ قالوا لأن الشرع أومأ إلى علة الزكاة وهي الغنى. روى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن وأمره بأمور كان من جملة ما قاله: فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لماذا أخذت الزكاة من هؤلاء؟ لأنهم أغنياء. هذا عند الأصوليين يسمى الإيماء. كيف عرفنا أن ما الذي عرفنا أن علة الزكاة هي الغنى؟ كيف عرفنا؟ لأن طائفة من العلماء يقولون ليست علة الزكاة الغنى، إنما علة الزكاة ملك النصاب، من ملك نصابا وجبت عليه الزكاة. علة الزكاة هي ملك النصاب. نحن نقول لا، ملك النصاب هذا سبب الزكاة وليس علة فيه، وهو مذهب طائفة من الأصوليين الذين يفرقون بين السبب والعلة، وطائفة أخرى لا يفرقون. لكن مع ذلك نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأها هنا إلى أن علة الزكاة هي الغنى، وهذا يذكره الأصوليون في باب مسالك العلة. عندما يقولون مثلا علة تحريم الخمر هي الإسكار، كيف عرفوا؟ هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء في القرآن علة تحريم الخمر هي الإسكار؟ ما عندنا هذا النص. كيف عرفوا أن هذه العلة؟ علة تحريم كذا هو كذا، وعلة كذا هي كذا. كيف عرفوا هذه العلل؟ كيف عرفوا؟ عندهم طرق يعرفون بها العلل، تسمى عند أهل أصول الفقه مسالك العلة، الطرق التي يسلك بها إلى معرفة العلة. وهي مسالك عند أصوليين، من جملة هذه المسالك مسلك الإيماء. يقع من الشرع إيماء إلى أن هذا الحكم علته كذا. ما هو تعريف الإيماء عندهم؟ هو أن يجتمع في نص وصف وحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا، لكان ذكر ذلك الوصف عبثا. فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عندنا وصف الغنى، وعندنا حكم إخراج الزكاة، وجوب إخراج الزكاة. إذا لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم، لماذا يذكر الغنى؟ يكون ذكر الغنى عبثا ولا لا؟ فمن هذا المسلك عرفنا أن الغنى هو علة علة الزكاة. ومالك نصاب الفضة ليس غنيا، 595 غرام من الفضة هذه مالكها ليس غنيا، وإن حالت عليه أحوال لا حول فقط. ثم إن الذهب هو الذي حافظ على قريب من قدرته الشرائية بخلاف الفضة. هذه 20 دينار من الذهب في ذلك الوقت في العهد النبوي الصدر الأول، يقول بعض أهل العلم كان يشترى بها، يمكن أن يشترى بها 20 شاة من شياه الحجاز، وكذلك كان يمكن أن يشترى ب100 درهم من الفضة. الآن 100 درهم من الفضة تشتري شاة واحدة، ولكن 20 دينارا يمكن أن تشتري ما كانت تشتريه في ذلك الزمن. وهذا المناسب في تقدير نصاب الزكاة. قالت طائفة أخرى من العلماء يكون التقدير بالأحظ للفقراء بأقل النصابين، أيما كان أقل النصابين. طبعا هذا راجع إلى القول الأول، لأن الآن أقل النصابين هو الفضة. وبعضهم يقول إن التقدير يكون بالأكثر رواجا، وطبعا الأكثر رواجا في زماننا هو الذهب، الفضة يوشك أن لا تروج. وأيما كان، والخلاف طويل والنقاش طويل، لكن أقول لكم باختصار الاحتياط هو التقدير بنصاب الفضة، هذا هو الاحتياط. وفيه أيضا تدريب للنفس وتعويد لها على الإنفاق. لكني مع ذلك أرى، والله أعلم، أنه إن لم يخرج فليس عليه شيء، لأنه ليس بغني. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هو من جملة الفقراء، هذا صاحب نصاب الفضة، هذا من جملة الفقراء.